السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وقضى بما يريد حكمة وحكما أنعم بالنعم ابتلاء وامتحانا فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء شهيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل وخلاصة العبيد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الرشد والتسديد وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وقيدوا نعمه عليكم بشكرها وحسن التصرف فيها، فإن الشكر به ازدياد النعم وحسن التصرف فيها تتمحض نعما. أما إذا كفر الإنسان نعمة ربه فإن ذلك سبب لزوالها ومعول لهدمها. واسمعوا قول الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. واسمعوا قول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أيها الناس، هذان مثلان لبلدين أنعم الله عليهما بنظارة الدنيا ورغد العيش، بدلوا نعمة الله كفرا فأعرضوا عن دين الله وارتكبوا محارم الله فأبدلهم الله بنعمه نقما وبرغد العيش نفدا. أفتظنون أنكم إذا كفرتم بنعم الله نادون وعما وقع فيه أولئك مسلمون؟ كلا، فسنن الله في عباده واحدة، وليس بين الله وبين أحد من الناس نسب فيراعيه. واسمعوا قول الله عز وجل: فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلم تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. واسمعوا قوله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وقوله تعالى في الحكم العام الشامل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن نظير هذه الوقائع لموجود في عصرنا فإن في أصلنا بلدا عربيا مشهورا بنظارة العيش، وأنه زهرة الدنيا يفد إليه العالم من كل مكان ويأتون إليه من كل وجه، فكفروا بنعمة الله وفسقوا عن أمر ربهم، فأذاقهم الله تعالى لباس الجوع والخوف ودمرهم تدميرا، حتى هاجر مستوطنوه إلى من بجانبهم من البلاد العربية. إن في هذا الواقع المر الذي نشهده بأعيننا لمصداق لما سمعناه من قول ربنا عز وجل، فعلينا أيها الإخوة، علينا أن نتعظ ونعتبر، علينا أن نقوم بشكر من أنعم علينا بهذه النعم، علينا أن نقوم بطاعته، علينا أن نتعاون في دين الله ونأخذ على أيدي سفهائنا حتى لا تحيط عقوبتهم بنا. أيها الناس، إن مما أنعم الله علينا في هذا العصر تلك السيارات التي ملأت البلاد والبر، وقادها الصغير والكبير والعاقل والسفيه، فهل نحن شكرنا هذه النعمة؟ هل نحن أحسننا التصرف فيها؟ لننظر، لقد استعمل بعض الناس هذه السيارات في أغراضه السيئة والوصول إلى مآربه السافلة، فصار يفر بها إلى البراري ليتناول ما تهواه نفسه بعيدا عن الناس وعن أيدي الإصلاح، ويخرج بها عن البلد ليضيع ما أوجب الله عليه من إقامة الصلاة في وقتها أو مع الجماعة. فهل يصح أن يقال لمثل هذا إنه شاكر لنعمة الله؟ وهل يصح أن نقول إن هذا سالم من عقوبة الله؟ كلا والله لا يصح، فهو لم يشكر نعمة الله عليه ولم يسلم من عقوبة الله. أيها المسلمون، أرجو أن تنتبهوا إلى نقطة هامة، إن كثيرا من الناس يعتقدون أن العقوبة هي العقوبة الدنيوية المادية، ولكن هذا الظن خطأ. ليست عقوبة الله للعبد أن تكون عقوبة دنيوية مادية، فهناك عقوبة أشد، وهي عقوبة قسوة القلب. وكونه يرى ما هو عليه من انتهاك المحرمات وإضاعة الواجبات يراه وكأنه لم يفعل شيئا. أرجو يا أخ، امسك الولد هذا واحبسه عندك، امسك هذا في المخيط، امسكوا جلسه حتى تنتهي الصلاة، امسكوا. أيها المسلمون، إن هناك عقوبة أشد، وهي عقوبة قسوة القلب. وكونه يرى ما هو عليه من انتهاك المحرمات وإضاعة الواجبات يراه وكأنه لم يفعل شيئا يعاقب عليه بعد موته، فلا يكاد يقلع عنه، فيأتيه الموت وهو خاسر دنياه وآخرته. ولقد استعمل بعض الناس هذه السيارات فلم يحسن التصرف فيها، وكلها إلى قوم صغار السن أو كبار السن صغار العقول، تجده يقود السيارة وهو صغير السن لا يكاد يرى من نافذتها، وتراه يسوق السيارة وهو كبير السن لكنه صغير العقل، متهور، لا يراعي الأنظمة ولا يبالي بالأرواح، سرعة جنونية في البلد وخارج البلد. ونعني بالسرعة الجنونية كل سرعة تزيد على ما كان ينبغي أن يسير عليه، وتختلف السرعة بحسب المكان وازدحام السكان، فليست السرعة في البلد كالسرعة خارج البلد، وليست السرعة في مكان كثير المنعطفات والمنافذ الشارعة فيه كالسرعة في خط مستقيم ليس إلى جانبه منافذ، وليست السرعة في مكان يكثر فيه الناس كالسرعة في مكان خال من الناس، إن لكل مكان مقالا. تجده يسير مخالفا للأنظمة يحاول أن يجاوز من أمامه، أي أن يسقط عليه وهو لم يضمن السلامة، يسير في الخط المعاكس لاتجاهه وهو لغيره، ويوقع من قابله في الحيرة أو التلف. إن كل عاقل ليعجب أن تعطى قيادة السيارات لهؤلاء الصغار الذين لا يستطيعون التخلص في ساعة الخطر، وإن كل عاقل ليعجب من هؤلاء المتهورين الذين لا يراعون حرمة نظام الدولة ولا حرمة نفوس المسلمين، مع أن الفرق بين مراعاة النظام والسير المعتدل، الفرق أمر بسيط، فلو قدرنا أن شخصا أراد أن يسير بسرعة تبلغ 100 كيلو في الساعة فسار بسرعة تبلغ 80، فمعناه أنه لم يتأخر سوى 13 دقيقة في سير ساعة كاملة، و6 دقائق في سير نصف ساعة، و3 دقائق في سير ربع ساعة، وما أيسر هذا التأخر الذي به وقاية النفس والمال من الخطر، والذي يمكن أن يزول بأن يتقدم في مشيه بمقدار هذا التأخر. أيها الناس، لقد كثرت الحوادث، كثرت الحوادث من أجل هذه الأمور كثرة فاحشة، فأصبح المصابون بها ما بين كثير وجريح وميت، ليس بالأفراد الواحد فالواحد فحسب، ولكن بالأفراد أحيانا وبالجملة أحيانا. ثم ماذا يترتب على هذه الحوادث؟ خسائر مالية وخسائر روحية وندم وحسرة في قلوب مسبب هذه الحوادث، إن كانت قلوبهم حية تخشى الله وترحم عباد الله وتريد أن تسلك مع الناس بالسيرة الحسنة. إن النفس إذا قبلت بهذه الحوادث لزم من ذلك أمور ومفاسد. لزم من ذلك أولا إخراج هذا الميت من الدنيا وحرمانه من التزود من العمل الصالح والاستعتاب من العمل السيء. ثانيا فقد أهله وأصحابه التمتع معه في الحياة. ثالثا إرمال زوجته وإيتام أولاده إن كان ذا زوجة وعيال. رابعا غرامة ديته تسلم إلى ورثته. خامسا وجوب الكفارة حقا لله تعالى، فكل من قتل نفسا خطأ أو تسبب لذلك أو شارك فيه ولو واحدا بالمئة فعليه الكفارة. فلو اشترك اثنان في حادث وترف به شخص فعلى كل واحد منهما كفارة كاملة. والكفارة ليست بالأمر الهين، لأنها كفارة عن نفس معصومة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد كما هو الواقع في عصرنا فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما يوما واحدا إلا من عذر شرعي، فإن أفطر قبل إتمامهما ولو بيوم واحد من دون عذر وجب استئنافهما من جديد. فلو صام الإنسان شهرين إلا يوما واحدا فأفطر هذا اليوم من غير عذر وجب عليه أن يستأنف صيام شهرين من جديد. وهذه الكفارة حق لله تعالى لا تسقط بعفو أهل الميت عن الدية، فإن أهل الميت إذا عفوا عن الدية فإنما يملكون إسقاط الدية إن رأوا في إسقاطها مصلحة، وأما الكفارة فلا يملكون إسقاطها لأنها حق لله عز وجل. وهذه الكفارة أيضا تتعدد بتعدد الأموات بسبب الحادث، فإذا كان الميت واحدا فعلى من تسبب له صيام شهرين، وإن مات معه اثنان فعليه صيام 4 أشهر، وإن مات معه 3 فعليه صيام 6 أشهر، وإن مات أربعة فعليه ثمانية أشهر، وهكذا لكل نفس شهران متتابعان لا يسلب عنهما إطعام ولا صدقة. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم، واتقوا الله في إخوانكم المسلمين في أنفسهم وأموالهم، واتقوا الله تعالى بطاعته وطاعة ولاة أموركم بالمعروف، واعلموا أن مخالفة نظام الدولة ليس مخالفة لبشر فقط، ولكنه مخالفة للبشر ولخالق البشر، فإن الله تعالى أمر بطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفقني الله وإياكم لطاعة الله ورسوله وولاة الأمور والتمشي على ما فيه خيرنا وصلاحنا، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وسلطانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن خير ما يسلكه العبد في هذه الدنيا أن يكون قائما بطاعة الله على ما يحبه الله ويرضاه من غير غلو ولا تقصير، فإن دين الله تعالى وسط بين الغلو والتقصير. واعلموا أيها المسلمون أن طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله هو طاعة لله عز وجل، فهو من دين الله تعالى. وإن بعض الناس يقول يفتي نفسه بفتوى خطأ باطلة، يقول إن هذه أنظمة وليست بشرع، فنقول له: نعم، هذه أنظمة، فإن كانت متلقاة من الشرع فهي شرع، وما هذه الأنظمة إلا تنفيذ للشرع. وإن كانت غير متلقاة من الشرع ولكنها مما تقتضيه المصالح وليست مخالفة لشرع الله، فإنها وإن كانت من وضع ولاة الأمور فإن طاعة ولاة الأمور فيها من شريعة الله ومن طاعة الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي. ويقول صلى الله عليه وسلم في ولي الأمر: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فعلى ولاة الأمور مسؤولية، وعلى الرعية مسؤولية. على ولاة الأمور أن يتقوا الله عز وجل فيمن ولاهم الله عليه، وأن لا يكنوا لهم من الأنظمة إلا ما فيه مصلحة الخلق، وعليهم أن يتابعوا الخلق في تنفيذ هذه الأنظمة، وعليهم أن يقوموا لله بالقسط في عقوبة من خالفها، فلا يراعوا شريفا لشرفه ولا قريبا لقرابته ولا وجيها لجاهه ولا غنيا لغناه. عليهم أن يكون الناس كلهم سواء أمام هذه الأنظمة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم وهو الصادق بدون قسم أقسم أن لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع يدها. وإن على الرعية أيضا أن يلتزموا بالأنظمة التي لا تخالف الشرع، لأن الله أمرهم بطاعة ولاة الأمور فيها، وأن لا يتهاونوا بذلك، لأن هذا يفسد المجتمع ويوجب الارتباك ويحدث الفوضى ويحدث التصادم بين الناس. وما أكثر ما تقع الحوادث بمخالفة الأنظمة التي يعلمها كل من كان أهلا لقيادة السيارة، ومن لم يكن أهلا فإنه لا يجوز له أن يقود السيارة حتى يعرف الأنظمة وكيف يتصرف إذا وقعت الأمور. واعلموا أيها الإخوة أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما في يوم الجمعة. واعلموا أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فهل تدرون ما معنى الصلاة عليه؟ إن الإنسان إذا قال اللهم صل وسلم على رسولك، فمعنى ذلك أنه يسأل الله أن يثني على رسوله في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين. فإذا كنت تصلي على نبيك مرة فإن الله يصلي عليك ويثني عليك عند ملائكته المقربين عشر مرات، الحسنة بعشر أمثالها. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم اجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم إنا نشهدك أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد فيك حتى أتاه اليقين. اللهم فارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم ادخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي افضل اتباع المرسلين. اللهم ارض عن اولاده الغر الميامين، وعن زوجاته امهات المؤمنين، وعن الصحابه اجمعين، وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، واصلح احوالنا كما اصلحت احوالهم، واقر اعيننا بالاجتماع بهم في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاه امور المسلمين صغيرهم وكبيرهم. اللهم من كان من ولاتهم مستقيما على أمرك، محكما لشرعك، ناصحا لعبادك، حافظا لحدودك، اللهم فثبته على ذلك وأيده. ومن كان منهم على خلاف هذه الحال فأبدله بخير منه يا رب العالمين، أو اهدني إلى ذلك إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدك. اللهم أعن إخواننا المسلمين على ما نزل فيهم من الولاة الظلمة، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الغزاة من أمة محمد في كل بلاد الإسلام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان، وخذ بأيديهم إلى العزة والكرامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انفعنا بما سمعنا وتقبل منا ما دعونا، واجعل صلاتنا هذه كفارة لسيئاتنا ورفعة لدرجاتنا ومقربة لنا إليك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.